بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن بحق. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من المخلصين لكتاب الله عز وجل. نعلم ونتعلم حتى الممات، حتى يأتينا اليقين. أسأل ربي سبحانه وتعالى الذي أجلسنا هذا المجلس المبارك أن يبارك لنا في أقوالنا وفي أفعالنا وفي ديننا، في كل ما رزقنا ربي سبحانه وتعالى. أسأل ربي أن يرزقنا الصلاح، يرزقنا الطاعة، يرزقنا الإخلاص الذي لا بد أن تكون أعمالنا، كل أعمالنا لا بد أن تكون هذه الأعمال خالصة لله. فأسأل ربي كده جلسة مع النفس لكل ابنة تعلمت القرآن ومن الله عليها بهذا الفضل، أن تسأل نفسها ما الذي أجلسك هذا المجلس. تسأل نفسها ترى بحثا عن ملء الفراغ لم تخلص، ترى بحثا حتى يقال عنك أنك لو تتعلم القرآن أو تعلم القرآن لا يقبل، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خلصاً لله سبحانه وتعالى. فاللهم ارزقني وإياكم الإخلاص يا رب العالمين. جددوا النية يا بناتي، جددوا النية وأقبلوا على الله بقلوب منفتحة، ولا تنظري للعبد للعباد، ولكن انظري في كل مسألة مسائل حياتك أو في كل أمر أنت قاعدة تجلسي تعلمي، ما تنظريش للمعلمة بتاعتك أو لشيختك أو لأي إنسان، شوفي أنت بتعملي إيه، يبقى أنت كده مش مخلصة، لكن أنت بتعملي الأمر لله. علشان كده اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص يا رب. تعلمنا في الأسبوع الماضي بناتي، أو تكلمنا في الأسبوع الماضي عن علاقات الحروف، علاقات الحروف، وأول علاقة من هذه العلاقة من الحروف اللي هي علاقة إيه؟ أولها المتماثلة، وذكرنا أن في كل علاقة، والعلاقة الثانية تسمى المتجانسة، والعلاقة الثالثة تسمى المتقارب، والعلاقة الرابعة تسمى يبقى عندك أربع علاقات. تحت كل علاقة من هذه العلاقات أنواع، إما صغير وإما كبير أو مطلق. الصغير فهمي بقى كده في الأربع علاقات، الصغير أوله ساكن ثانيه متحرك، وذكرنا في ذلك الأمر اللي هو إيه الإضافة. أما الكبير فذكرنا أن كلاهما متحرك، وذكرنا فيه عند الإظهار. وأما الثالث هو المطلق عكس الأولاني، يبقى الأول إيه والثاني ساكن، وبه الإظهار. وقلنا أمثلة من الأول، وراءهم ملك، قلنا فيها هنا أي إضغام، إضغام يعني الميم الأولى إضغام في الميم الثانية، عشان كده هنا وفي غنة، في غنة الميم مع الميم بقى في إيه غنة. ربحت تجارتهم، ذكرت لكم أن ربحت تجارتهم، التاء الأولى والثانية دخلت في التاء الثانية، اضغمت في التاء في التاء الثانية، فأصبحت هنا إيه ما فيش غنة، لكن فيها إيه على التاء، ما تقولي تجارتهم، تجارة تقي، تقولي ربحت، معذرة، ربحت اقطع الصوت، دي حرف شديد، ربحت تجارة. وكذلك يسرف فيه، صرف القتل، يسرف فيه، خلي بالك ما تقولش يسرف فيه، هي يسرف فيه، لأن فقط اقرأ الحرف بالشدة، إن الحرف ده الثاني بقى فيه إضغام مشدد. انتهينا عند المسألة المتماثلين، ودلوقتي فهمنا معنى المتماثلين وأنواعهم وما يظهر وما يضغم وما اللي هو المطلق والصغير والكبير. طيب، وقفنا في الأسبوع الماضي حديثنا عن الإيه؟ المتجانسان، وذكرنا أن المتجانسان اتفقا مخرجا واختلفا في الصفة، وذكرنا أيضا مثال على ذلك، مثلا إيه؟ حصدتم، حصد، حاء، صد، صد، اطلعي من الصد على إيه؟ التاء. حصدتم، أجيبت، أجيبت، ما تقولش أجيبت وأنت بتقرأيها يبقى هنا فيها إيه. هنقول برضو الحكم هنا إرقم معنا، هديكم الأمثلة. قلنا ثلاثة برضو، صغير وكبير ومطلق. الصغير ذكرنا كأمثلة، الصغير حكم هنا إيه؟ قال لك الصغير الأول ساكن كما تعلمنا والثاني متحرك، والأمثلة على ذلك فاصفح عنهم. يلي بتقرأي الحفص أنا بتكلم دلوقتي، كل قراءتنا دلوقتي، لأن في القراءات طبعا في ناس بتضغم، لكن أنا بتكلم في دلوقتي في قراءتنا الحفص. لما تيجي تقرأي كلمة فاصفح عنهم وقل سلام، ما تقوليش فاصفح عنهم، فاصفح عنه عايمة كده، لا أبدا. هنا الأمر وانت بتقولي، أنا دلوقتي بقول الأول ساكن والثاني متحرك، هنا وانت بتقولي بالنسبة اللي هو المتجانسين زي فاصفح عنهم. الأمثلة اللي هنا مظهر ولا غير مظهر؟ إظهار. يبقى إزاي تقرأي كلمة الآية التي فيها فاصفح عنهم؟ أيوة فاصفح، وهذه صفات الحرف. فاصفح، فح، ح فيها إيه يا بنات؟ رخاوة بس بدون مبالغة. فاصفح عنهم، فاصفح عنهم، يبقى هنا. طيب أمثلة على ذلك أيضا، لما أجي الحكم هنا الإظهار. الأمر الثاني لو كان الكبير بقى اللي هما الاثنين كده هما متحرك، مثال على ذلك إيه؟ لو أنا أقرأ مثلا، خلي بالك أمثلة مثلا إيه؟ صالحات هنا أي فين؟ لا أنا أقول لك هنا أنت آه مكتوب. طب ماشي يلا، بالنسبة للي هو اللي بنات للإظهار، بعد توكيدها، مش في الدال مفتوحة؟ بعد تا، يبقى الدال والتاء، يبقى هنعملها ايه في المفتوحتين دول؟ بعد توكيدها. انا اتمنى ان انا اسمعكم الصوت ازاي تبيني بعد توكيدها. عندك في بعد الدال مشكله اللي هي الحركه بتاعه الدال ايه؟ فتحه. يبقى ما تقوليش بعد توكيدها، تقوليش بعد، ما تختلسيش الفتحه، عندك فتحتين، يبقى تقرا بعد توكيدها، بعد تاء، بعد تاء، عشان تبقى فتحتين كاملتين. لما تقولي بعد توكيدها بقولك انت اختلستي الفتحه الاولى، بعد كانك تضغميها، كانها اختلاس، يعني ما اتيت، لم تاتي بالحركه كامله في الفتحه بعد توكيدها. ايضا هنا في امثله بالنسبه، يبقى هنا الحكم هنا ايه يا بنات؟ حكم ايه؟ طيب لو قرات صالحات طوبى الذين امنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات ولا عملوا ايه؟ طيب وعملوا الصالحات طوبى، الصالحات طوبى لهم. خلي بالك وانت بتقرايها في الذين امنوا وعملوا الصالحات طو تي طو تي طو، شوف مش تي طو، كثيرات تقرا كده، وعملوا الصالحات طوبى لهم، وعملوا الصالحات طوبى لهم، خطا. هي صح الاثنين مظهرين بس بطاء متجانسان، يبقى هنقراها كالتالي ايه؟ تو نقرا كيف نقرا هذه الايه وتبيني فيها الطاء، وتبيني فيها الاولى مكسوره والثانيه مفتوحه مضمومه، الايه كامله. من يقراها؟ اي اقرا يا بنتي. الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. صالحات طوبى. أحسنتي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، حسنا. يبقى دي مثل من الأمثلة اللي احنا دايما واحنا بنقرأ يا بناتي الحفص، أول شيء وأكتر شيء بنخطأ فيه إتمام الحركات، خاصة لما تيجي الحرف الأخير والحرف اللي بعده اللي هو في الكلمة الثانية، بسرعة بتستعجلي على كسرة الحرف الأول أو ضمته أو فتحته، مع إن عندك حرف تاني والاثنين فيهم إظهار، يعني تظهري الحرف الأول وتتمي الحركة بدون مبالغة، وبعد كده تأتي بالحرف التاني بالحركة بتاعته كما ذكرنا في قرأنا في ذلك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. الذين آمنوا، شوفي الحصر اللي بيجي يقرأ الذين دي، عشان هنا في الحياة كثيرات منكم وهي بتقرأ المد بيبقى فيها عندها إخفاء أو معذرة خفاء في المدود الطبيعية. يعني إيه خفاء في المدود الطبيعية؟ يعني ما بتديش المد زمنه، زي بالضبط ما تقولي إيه مثلا طوبى لهم، تستعجل. الشيخ الحسن يقول الذين إزاي يقرأ الذين إزاي؟ الذين حركتين، كأنه يقول لك في قراءتي هنا حركتين في الياء المادية طوبى. في الواو، كأنه في قراءته يقول لك هنا حركتين في الواو المادية. طيب ناخد بعد كده ايه بنات من اللي هي في قول ربي سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي لما بنقرأ الصلاة طرفي ازاي نقرأها؟ ها من يقرأ للآية؟ بصي خلي بالك مش وأقم و مفتوحة آ مفتوحة ما تقوليش آ آ آ آ افتحي وآ وآ وآ واو مفتوحة ولمزة مفتوحة يبقى هنا اقرأ ازاي؟ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أحسنتي طرفي النهار وزلفا من الإيه؟ من الليل. ازاي تتمي الحركه عشان هنا اذا هنا في اظهار ولا ادغام؟ في اظهار. اظهار دي مثال على الاظهار، الحاله اللي هي الثانيه اللي كلاهما متحرك. تعالوا ناخد الحاله الثالثه اللي هي عكس الاولى، اللي هي الاول الاول متحرك والثاني ساكن. الحكم ما الحكم؟ الاظهار. طيب ما هي الامثله على ذلك؟ زي ما تقول مثلا ايه، نقول مثلا ايه بعض الأمثلة، الذين آمنوا وتق أفتطمعون، يبقى هنا عملت إيه؟ تاء أفتطمعون، يبقى الأول إيه؟ أفتاء، الأول متحرك، التاء متحركة والطاء ساكنة، يبقى كيف تقرأ؟ واحنا بنقرا افتطمعون ربع افتطمعون ده كثيرات منا يقراوا خطا لانه ما بيديش ا ف ت افت ت هنا يبقى ت افت ق افت افت ط يعني فيها اظهار ولا لا يا بنات؟ اظهار، والاول متحرك والثاني ساكن. يبقى ما تقوليش افتطمعون، ما تختلسيش الحركات، أتمي الحركة، أتمي حركة الحرف الموجود أمامك ثم انتقلي للحرف الذي يليه وانت بتقرأي تقولي أفتطمعون. شايفة الأونة دي اللي هي المد دي؟ أفتطمعون. شايفة صوت طاء فين؟ صوت طاء مش طاء طاء طاء طاء كتير. لما بعضكم لما يجي يقرأ لي كلمة أفتطمعون في القرآن يقرأ لي أفتطمعون أفتتت، هي تاء، هي مش مثلين، هي تاء طاء، يعني يعني الحكم متجانسان. يبقى ازاي اقرا افتطمعون صحيحه تا ق؟ شوفي الصوت بين التاء، شايفه صوت التاء عندي تا ق تا افتا ط الطاء مقال هي الساء، هي الساكن هو حرف ايه يا بنات؟ الطاء. يعني القلقله فيها والاستعلاء فيها والاطباق فيها، صفات الحرف القويه في الطاء. طيب بس التاء خلي بالك المستفل، يعني صفات القوة اللي في الطاء مش موجودة فين؟ حرف شديد حقيقي، لكن في بقى استفال، في حروف، في صفات أخرى ليست يعني مش قوية زي حرف الايه؟ الطاء. فتبيني ان دي تاء ودي طاء. ما ينفعش وانت بتقرأي بدون متجانس، حرفين متجانسين، الأول متحرك والثاني ساكن، بيني لي بقى. أفتطمعون، بعد ما تجيبي تاء ما مين مفتوحه، بعضكم بيقراها كده أفتطمعون ما ما ما ما، في فرق بين صوتين. هدى هدى اقرئي لي أفتطمعون. أف خلي بالك يا بنات ما قلتش أف أف أف، دي الفاء انا قلت لكم الحرف المفتوح ما يميلش طالما مفتوح خالصا، خالص الفتحة ما فيهوش تقليل ولا إمالة، ما ينزلش تحت عند عند الكسر، ما تقولش أفتا أفتا لا أفتا تفو أفتا أفتا أفتا أفتا أفتا أفتا أفتطمعون أفتطع. خلي بالك من الطاء يا بنات لأنه اللي بيحصل في حاجة؟ أنت واحنا بنقرا يا بنات هذه الكلمه وهذا الروح يقع خطا في قراءتنا ليها، مع ان التاء والطاء مخرج، التاء والطاء متجانس مخرج متجانسين، والطاء متحول والتاء متحركه والطاء ساكنه. بينيني بقى التاء المتحركه، التاء المتحركه حركتها ايه؟ فتحه. يبقى الدين الفتحه كامله. ازاي تجيبي افتاء؟ ما تقوليش افتاء. شوفي الصوت، شايفين القراءه؟ ممكن تقراي افتاء افتاء افتاء افتاء افتاء افتاء افتاء افتاء افتاء افتاء لكم. شوفي اللام المفتوحة مش لكم، ما بختلس الفتح، كل فتحة فيها عفا، كل حرف يا بنات يدوله حقه من الكسر والفتح والضم، كل فهمني. طب يبقى أنا وأنا بقرأ هذه الآية وأنا بقرأ مثلا بعدك، يبقى أنا قلتلك دي إيه اللي هي الذين آمنوا واتقوا ما إنه لذكر. كيف أقرأ مثال آخر؟ الذين آمنوا واتقوا واتقوا، ازاي تقرايها قراءه صحيحه؟ ازاي ما تقوليش واتا واتا واتا وا، هي وا وسطا عشان تجي لك الطاء، تقدري تجيبي الطاء مستعلاه حرف قوي، طاء مستعلاه مطبق. ازاي تقرايها؟ اتفضلي. الذين امنوا تقرا الذين امنوا الذين امنوا الذين ايوه وتطم وتطم ان قلوبهم بذكره وتطم ان قلوبهم. اتم الضمه والفتحه والكسر يا بناتي. اول حاجه يعني اول حاجه تظبطيها في قراءتك اتمام الحركات، اتمام الحركات. اتفضلي. الذين امنوا وتطم خليك مش وتطمى انه ايه ايوه ده اللي بقول لكم عليه. بذكر الله بذكر الله، يبقى الباء ما وانا بقول ما اقولش بذكري بي بي بي وطا بي، وانت بتذلل حكمها ايه حركتها ايه؟ ها يعني الاثنين عندك دلوقتي بي ذك والكاف ساكنه ذكري، عندك ثلاث سواكن بينهم ايه؟ ثلاث حروف مكسوره بينهم ايه؟ ازاي تقولي بي؟ افصلي بين الباء والذال. بذكر الله بذي بذك بذك بذكر الله بذكر الله، ما عدا حالات يا بناتي. الحالات دي اللي هي بنقول فيها ايه؟ أمثلة إدغام مثلا، نقول أمثلة في ذلك الدال والطاء، الدال والتاء إدغام كامل. مثال إيه؟ الدال ساكنة قد نعم، هنا هيبقى الإدغام إيه؟ مثال مثلا إيه؟ ودت، هنتكلم عن الدال والتاء. مثال على ذلك مثلا إيه؟ بنقولها إيه؟ قد تبين دال والتاء، دال ساكنة والتاء مفتوحة. احنا بنقول دايما ان الحكم الدال والتاء، هما الدال والتاء حرف واحد؟ لا، متجانسين زي ما قلنا كده، اتفقوا في المخرج. الدال والتاء مش مخرجهم واحد، الدال والتاء مش مخرجهم واحد، لكن صفاتهم ايه؟ طبعا ده شديد وهذا الامر، وبالنسبة للتاء في همس، يعني في خلاف في الصفات. طيب هنا بس هنا في استثناءات، الاستثناءات هنقولها دلوقتي. الدال مع التاء في قوله تعالى قد تبين، قد تبين الايه؟ الرشد من الغي. ازاي اقرا قد تا دي مستثنى؟ قد تبين، يعني اذا هنا طالما الدال في هنا قال لك الحكم هنا ايه؟ ادغام كامل. اكراها في الدين خلاص، دي اول علي صوته. تبين الرشد من الغي فمن يكتب. انا عايز اسمعكم الصوت من الشيخ الحصري. فين؟ مش عايزه تضيعوا. لا إكراه في الدين. شايفه ده المشدد ده؟ قد الرشد من الغي. قد يكفر بالطاغوت ويؤمن. شايفه قد وليست قد لا، يبقى ده هنا، يبقى ده هنا وهيك مدغمه. يبقى للمثال الاول هنقول ايه واحنا بنقرا اللي هي ادغام الايه في الايه بنات؟ الدالي في التاء. قد تبين. قد تبين. وايضا نقول برضو ايه امثله ثانيه. ها التاء هنقول ده في الدال، دال في التاء. طيب تعالوا ناخد مثال تاني بقى، في برضو فيه الادغام كامل ولا لا؟ ادغاما كامله. طيب هنا لما بنيجي نقرا التاء في الدال، التاء بقى خلي بالك ان التاني ده اللي قلت الدال في التاء، الاولاني التاء في الدال، يعني تاء ودال يعني زي اثقال الدعو. الحكم هنا ايه يا بنات؟ ادغام كامل. ادغام كامل. اسمعوا كده الشريط بيقول ايه، ما تقوليش اثقلت دعو، لانه كانك انت هنا يبقى هنا الحكم ايه؟ لازم تاكلوا يا بنتي. اثقلت دعو. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل من زوجها ليسكن إليها. شايفين بيبرز الساكن ازاي؟ ما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما. شايفين؟ يبقى قرأها إيه بنات؟ ايه؟ ها؟ يبقى تبيني انها دال ادغام دال مشدده. طيب اجيبت اثقلت دعوة، اجيبت دعوتهما. ها ازاي نقرا؟ برضو نقرا هذه الايه التاء، ما زلنا في مثل التاء مع الدال، التاء مع الدال في القران، في ايات القران. ها قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان. يعني دخل الحرف الذي يليه وبقى فيه شد على الحرف الذي يليه. التاء في الطاء هي دي المشكله بقى. فهنا اي طائفه بقى، يبقى هنا في امثله مثلا ايه وانا بقرا مثلا امنت طائفه اي حاجه، امنت طائفه. هنا مسائل بقى، المساله دي بالنسبه ليه الطاء هنا بالنسبه يعني في الامثله، فامنت طائفه. التاء اقوى اصغر ولا الطاء؟ طبعا التاء اقوى، مش كده اقوى؟ يبقى هنا ممكن التاء تدخل في الطاء ادغام كامل ولا لا؟ لانها اضعف يعني اقل، فتقرا كيف تقرا؟ خلي بالك، فامنت طاء كثيرات منكم يقرأ هذه الايه، فامنت طاء. تقراها بتاء وطاء، تاء وطاء للخطا، اقرايها طاءين بالطاء لادغام يعني طاء مشددة. كيف نقرأ؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار يا بنات. مش اسرائيل مسين مع الراء، اسراء. فأيدنا الذين آمنوا على اقراها اقرا الاثنين ازاي؟ فآمنت طائفة. انت بتقطائي وانت بتقرأي القراءة دي تقولي فآمنت طاء. لا هنا في إضغام، يبقى الإضغام نوعه ايه هنا؟ كامل. لا الطاء تدخل في الطاء لان التاء الطاء اقوى. طيب اذا هنا في الحالة دي بنسميه إضغام كامل، يبقى الطاء تقرأ اللي تقع الخطأ عند قراءة هذه الآية في قراءتك فآمنت طاء، كأنك بتظهري الايه الاول الحرف الاول بتقوليها تاء ثم تقرأي الطاء، والحقيقي ان انت لما تضغمي التاء في الطاء هتقرأي اثنين طاء لان الطاء مشددة، يبقى طاء عندك كأنها بالضبط كأنها طاء ساكنة وطاء ايه متحركة، يبقى تبيني لي ان اثنين قوة في الطاء لما اضغمت اصبحت الايه التشديد اصبح الشده. مثال اخر ايضا واحنا بنقول ايه الذال في اضاء، الذال في اضاء، انا عايزه تسمعوا المثل ولو ان ينفعكم اليوم انكم في العذاب مشتركون اذ ظلمتم قويهم فاصبحوا ظاهرين. شايفين الله يا بناء الله؟ ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذ ظلمتم وليست إذ ظلمتم، بعدها بعضكم بيقرأ كده يقول لك إذ ظلمتم، كل الكلمة بيقرأها رقيقة، المفروض إنها هنا إضغام إيه؟ إضغام كامل، يبقى اللي هيقرأ حرف الايه الذي اللي هيقرأ الذال تقرأ الذي يقرأ ايه؟ طب اقرأوا لي تاني مع بعض كده إذ ظلمتم. ممتاز احسنتم. مسائل بقى مختلف في إضغامها إضغاما كاملا اللي هي الثاء في الذال، مختلف في إضغامها، لما يكون مختلف في إضغامها عند حفص ولا حفص بيقرأ، لأن في قراءات أخرى لكن إحنا بنقرأها في حفص إيه بنعملها فيها الثاء في الذال، يعني بنقرأ إيه يلهث ذال، بنقرأ إيه يلهث ذلك ولا بنقرأها إيه لحفص يلهث يلهث يلهث ها هو بيقف على يلهث انت تركوا يلهث المرتل بيعمل الادغام طبعا سأبيضغم يل بيقول هيقرأها يلهث اللي هو المصحف الثاني مرتل. طيب يبقى ناخد برضو كمان من اللي هو المسائل المختلف في يعني برضو ما نقولش مختلف في ادغامها لاننا احنا بنقرأ لايه لحفص. كيف يقرأ حفص؟ اركب معنا يبقى هنا خلي بالك الباقي في الميم وهي تجري بهم في اسمعوا الآية كالجبال ونادى نوح نادى وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن يبقى هنا عمل فيها ايه يا بنات؟ طبعا وقال انت لما تيجي تقرأ بتقولي اركب معنا لا هي فيها إضغام يبقى اركب معنا وغنى اركب معنا فيها غنى طبعا اركب معنا قيل هي هذه الآية الوحيدة. مسائل بقى متفق على إضغامها إنما الإضغام إضغام ناقصا، مقصود هنا مختلف في إضغامها يا بنات إن بعض القراء يعني فيها ايه المسائل دي فيها قراءات يعني خلونا هنا بنات القراءات تفضلوا معايا اشتركوا معانا يعني المسائل دي السابقة بنقول ايه مختلف يعني ايه مختلف يعني فيها قراءات نعم. اما بالنسبة لي اللي هي المسائل المتفق على ادغامها ادغاما ناقصا لما بتيجي بقى الطاء الاول القوية هي الاول في التاء يبقى ده يبقى اسمه ادغام ايه فدي هنا معنى الإضغام الناقص هنا إضغاما ناقصا أي لا يبقى من الحرف اللي هو الأول إلا بعض الصفات لكن هو يعني زي الطاء وده ذهب بعض إيه صفات يعني لما باجي أقرأ الطائي في التائي الطائي شوف أنا بقول على الطائي زي ما بقولش الطائي وأنا بقرأ الطاء شايفين صوتها فين؟ شايفين صوت الطاقة ماشي فين؟ اطباقة يعني ماشي اعلى كأنه عند سقف حنجك. وانت بتقرأي الطاقة بتقولي هنا هتقرأي مثلا قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية، لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما بسطت بباسط يدي إليك لأقتل بسطت كأني بسط دي وحدها عشان ما بس ما فيهاش قلقلة، يعني تقول بعض الصفات باقية كالاستعلاء هنا، لكن إيه لكن بعض لما فيش صفة القلقلة يبقى بعض صفات الحرف هنا إيه يعني ذهبت الحرف اللي هي، لكن موجود منه إيه استعلاء الحرف، موجود استعلاء الحرف. يبقى وأنا بقرأ هقرأها كده عشان تبقى سهلة عليا جدا في القراءة، وأنا بقرأ أقول بسطت زي ما الشيخ مصر القرآن بس با با ما تقوليش با صا با سا ما تقوليش سا با سا با سا هتجيلك الطاق يصري جدا با سا تا با سا طا با سا تا با سا تا با سا بقول سا ما بقولش صا بقول با سا با سا تا أخيرة تا. طيب وأنا بقرأ كمان يا بنات قول ربي سبحانه وتعالى فردتم، عشان القصد قوية الطاق دي قوية أقوى من التاء فبيفضل من بعض فيه. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف الكلمة دي بنات فيكم بتقع فيها أخطاء، ما هو أقرأها تقرأ صحة كده ما فرطتم باعتدال الرقة فيها في حرف الفاء رقيق، لكن لا برصا ولا سواد تقولش فاء ما فرطتم يعني فرط وتم فرطتم وخلي بالك مش تم أتمي إتمامها. أيضا قول ربي سبحانه وتعالى في مثال آخر كلمة شوفي وأنا بقرأ أمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ وهي بيقرأ ازاي قرأ ازاي كيف كلمة أحط زي الفاد أحط زي سبأ في حقيقة الأمر إضغام أضغمت الطاء في التاء بس الطاء أقوى التاء لما كانت قبل كده الأول دخلت في الطاء لأن الطاء أقوى فبقى إضغام كامل لكن لما دخلت الطاء في التاء بقى ناقص لأن ما زالت صفات من الطاء موجودة زي مثلا وأنا بقرأ الطاء تبين إنها طاء مش أحطه بتقولي أحطه عشان يظهر الإسلام. وكذلك قول ربي في كلمة فرد بطاء فرد إن بسطت إلي يدك أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في قط في جم ما فرطت في ما فرطت في ما فرطت واضحة يا بنات ما فرطت على الفر فخامة العم ولا لا وبعدين بعدها طاء اللي بقى بعدها اللي هي صفة الصوت اللي هي حرف الطاء الاستعلاء في حرف الطاء يبقى فرط وروح جاي منزل على ايه تاء رقيقة يبقى يقرأها فرط فرط فرط البعض يقرأها فرط فرط فرط فرط فرط فا مستفلة فا را را فر فر فرط فرط فرط مش فرط يا بنات فا انا ما بقولش مش فرط بالتاء فا فا فرط رط خلي بالكم انا ما بقولش رط انا بقول رط رط فرطتم فرطتم ده اسم ادغام ناقص لان ما زال اثر الطاء ايه موجود عندنا طيب هنا ايضا من المسائل اللي هو المساله الرابعه احنا قلنا في الاول المساله الاولى حكم الاظهار الا في 8 مسائل وبعدين المساله الثانيه لما قلنا ادغام ادغاما كاملا في بعض الكلمات اللي احنا قراناها وادينا امثله عليها وقراءه الشيخ الحصري فيها وقراءه اللي هي قراءتنا في حفص اعني واما الثالثه مسائل متفق على ادغامها ادغاما ناقصا لما جبت الطاء مع التاء الطاء مع التاء المساله الاخيره في هذه في اللي هو الحكم في هنا في الا مسائل الاظهار في اللي فات الا في المسائل دي المساله بدل ما يكون لانه انا بقول لك ايه مسائل متفق على اخفائها الميم فين في الباء الميم والميم الباء مش هنا واحنا بنقول بالنسبه لي اتحدوا في المخرج واختلفوا في الصفه مش احنا بنقول في متجانسين كده طيب الميم والباء اتحدوا في المخرج ولا لا حروف ايه الضم والشفايه لكن بيقول لك في صفات مختلفه الميم صفات وغير صفه ايه الباء فهنا دي من الاستثناءات قال لك متفق على إخفائها الميم في الباء إزاي يقرأ اللي هي الإخفاء عشان هنا في مسألة البعض بيقرأها كلمة ترميهم ترميهم بحجاب خطأ لأن أثبتت في المسألة اللي هي الدليل إنه بالنسبة لي الميم التي مع الباء وأنا بقرأها المفروض الشيخ أيمن كان علق على ذلك في الأمر ده وحتى الشيخ أم السعد كانت بتقرأها كده تقفل الشفتين تقفل الشفتين لما تيجي تجيب الإخفاء ترميهم بحجارة وليست قراءتك أو إقراءتك بالترميهم بعض الناس تقرأها كده تبعد تعمل فرجة ترميهم بحجارة خطأ والمؤكد انها تغلق الشفتين ما فيش الفرجه مش فرجه اختلفوا الامر في الفرجه دي حتى لما سئلت الشيخ مسعد رحمه الله عليها قالت لبعض اهل العلم قالوا بهذه الفرجه لكن الاصح الا توجد هذه الفرجه كما يقول الدكتور ايمن هنقرا بس ترميهم بحجاره من سجيل هات يا معلم ها؟ أما الفرجة؟ ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل يا بنات بزمن الغنة لأن الغنة دي يعني صفة قوة وليس صفة ضعف لما تيجي تضيعي زمن الغنة وتضيعي مخرج الغنة وتضيعي صوت بعض الناس لما تيجي تقرأ الغنة حتى لما تيجي تجيب غنة النون كأني غنة النون من شفايفها إن ما جيبش لا تأتي بالجزء الخيشومي أبدا ده خطأ في القراءة ده بالنسبة احنا كنا بنتكلم ده عن ايه كده خلصنا كمان الايه اللي هي وصلنا في صغير. هناخد بقى اللي هو الايه اللي هو مزيد لا مازلنا هناخد الكبير احنا ما خدناش اتكلمنا عن لا لا ما نكرش فيه أن يكون الحرفين الكبير أن يكون الحرفين متحركين متجانسين خدنا النفوس زوجت النفوس زوجت خدنا الصالحات طوبة لكن أما يجي نقرأ النفوس زوجت لحفص البعض يقرأ هكذا النفوس زوجت يختلس الضمة او يعملها زي ما بيقرا مين السوسي يقرا يقول النفوس زودت، لكن احنا بنقرا لحفص النفوس زو فوسو زو عند الضمتين النفوس زودت النفوس زودت اتنين ورا بعض عشان ما تبقاش سكت، بس تاتي بضمه السين ثم ضمه الزايل الحرف الزايل سين مضمومه. واذا النفوس زوجت واذا النفوس زوجت وليست واذا النفوس زوجت واذا النفوس زوجت اتمام الضمه يا بنات. وانت بتقرايها خطا تقولي واذا النفوس زوجت زو زو هي زو ولا زو كما قرأ شيخ رام. وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت النفوس زو النفوس زوجت. طيب هنا الحكم فيها ايه؟ قلنا كبير، قلنا الإظهار عند حفص إلا في حالة واحدة وهي كلمة ايه؟ يهدي يهدي. قيل قال لك نعباء طبعا في الأمر ده فيها في قراءة اللي هو في سورة يونس هي أصلها إيه بنات؟ يهتدي، ثم حدث إيه؟ إدغام الأول تسكين، نسكن حرف الإيه؟ يحصل تسكين لحرف التاء وتضغم التاء دي بعد تسكينها في الدال يصبح تصبح الكلمة يهدي أصلها إيه؟ فما لكم كيف تحكمون. وانت لما تيجي تقرأي يقول تحكمون مون مو وفيش باللغة العربية كده أبدا. كيف تحكمون أتم الضمة والواو قالوا المد رقيق لما نقرأ بقى ما لكم وتشوف الضمة عند الضمة عند الشيخ البصري إتمام الضمة فيش حرف بيمر عليك في المضموم عند الشيخ البصري شيخ القراء إلا وهو بيضم المضموم يفتح المفتوح يكسر المكسور يتم الحركات لأن إتمام الحركة أول خطأ تشعري فيه في البنت وتقرأ قدامك إن هي ما بتتمش حركات ما بتفتحش الفكين بتميل الحروف اللي فيها بتأتي بالإمالة أو بالتقليل مالة كبرى أو مالة صغرى. طيب يبقى هنا اللي هي وأما اللي هو النوع الثالث هو المطلق زي أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني ساكن مثل كلمة إيه يشكر الياء والشين ايه متجانسان المفروض ان يشكر حروف مخرج واحد وسط اللسان مع يحازيم الحناك الاعلى الياء والشين هم من نفس المخرج لكن صفاتهم مختلفه فازاي بتقرايها ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. رحمة الله على هذا الرزق. الله بنات أنا لما أسمع من الحروف حس أنا بنتقل من الدنيا للعالم الآخر يعني كأن الإنسان لما بسمعه بحروف التي حروف بتطبقي النظري لكن بطريقة ما فيهاش تنطع. شوف هو بيقرأ يشكر مش يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشكر ولا يشك يشكر يا مفتوح يشكر. بعد ما جاب الشين من مبارينها وتمشيها جاب مخرج انتها كيف المخرج يشكر يشكر. طيب نيجي بعد كده يبقى كده انتهينا من الايه من اللي هي المتجانسة والمتقاربان. ماذا يعني العلاقة المتقاربة المتقاربان؟ المتقاربان زي ما قلنا حرفان لذان تقاربا في المخرج وصفة. كلمة ايه مثلا يعني من لدن النون مع الايه مع اللام وهما الحرفان الذين تقاربا مخرجا دون الصفة. كلمة لما تقولي مثلا ايه نعم او هما حرفان الذين اللذان تقاربا في الصفة دون المخرج زي كلمة ايه وحرف ايه وايه وهنا واضرب يبقى الواو مع ايه بس هنا لازم تشاور عليه. هنا الضاد والراء مخرج واحد يا بنات؟ لا الضاد مخرج الضاد والضاد والراء مخرج واحد. يبقى المثال الاول من دول. المثال الثاني ايه كلمه ايه واب خلي بالك واب وا وليست وا وا واب واب هاتي في الضاد الاستعلاء والاطباق ما تقوليش واب واب واب. يبقى فينا في اظهار ولا لا مع الحرف الحرفي واب ضريب الضاد مع الايه الضاد مع الراء وانت بتقراها واب ضريب مش واب واب واب واب وصعبة. انا عارفة انها صعبة لبعضكم او بيقراها خطأ. المفروض تقراها واب ضريب واو ضريبة واو ضريبة واو ضريبة والواو مستفلة بس باعتدال ما تقوليش واو هيبقى صعب عليك تجيب الضاد المستعلى المطبقة. هاتي الواو باعتدال لا برصا ولا سوادا تبقى تقرأ هكذا واو. شايفين اما باجي اقرأ الواو بجيبها ازاي الاول بجيب المخرج واو وليست واو واو واو ضريبة إظهار. طيب هنقول برضو فيها العلاقات الحرف المتقاربين يكون هنقول برضو زي ما نقول بنية قد سامعة قد قد سامعة الأول ساكن والثاني متحرك وإحنا بنقرأ اللي هي الحكم في هذه المسائل هنقول إيه الإظهار في مسائل وإحنا بنقول مثلا قد سامعة نقول قد سامعة عند حفص هذه دي قال سمع شايفين تجادلك يا بنات مش تجا الدال والسين وحرف السين هما متقاربين في المخرج ولا مخرجهم واحد يا بنات؟ طبعا قريبين من بعض لكن شوف هو لذلك فيهم إظهار إزاي يظهر قال سامعة وكيف ما هو الخطأ الذي يقع فيها بعضهم يقرأها هكذا هي فيها إظهار وبيقرأها والمفروض بيقرأها بقلقلة قال افتح القاف مش قال لا قال قاد سامع كما يقول قاد سامع الخطأ قاد ساء خطأ قاد ساء خطأ مش قاد سامع خطأ اسمعي الحصري قاد سامع قاد سامع الفتحة فتحة قاد قاد ساء مي قال سامعة قال سامعة احسنتم. هنا هي دلوقتي الحرفين دول ازاي كلهم هي قرب هنا دال وايه هو قريب، مش مخرج واحد، قريبين جدا يا بنتي. الدال اهي والسين طرف لسان، ولكن قريب وليس متجانسين، لكنهم قريبين لانه مش مخرج واحد، لا مكان بس فقط. ولذلك مظهره. ازاي اقرا؟ قال سامعة، اقرايها. قال سامعة، احسنتي. قال سامعة، ازاي اقراها؟ هبه قاسم، هبه اقراي لي هذه الايه. لا اهي دي اللي بقول لكم عليها الخطا. قالت ايه يا بنات؟ قالت قاد سامعة سا، افتح السين يا بنتي. قاد سامعة يا هبة، هو الأخيرة اللي صح. من يقرأها صحيح؟ إيمان. قاد سامعة، احسنتي. قاد سامعة، كتب قاد سامعة سا سامعة، احسنتي. مين اقرا؟ اتفضلي. قاد سامعة، خلي بالك مش قاد، مش قاد دا دا، لا قاد وسط الدال وسط. قاد سامعة، ايوه قاد سامعة. لا انت بتجيبي القاف عم باشمام حتى شفايفك من غير ما كنت بتعد شفايفك، بقى قاد. خلي بالك يا بنات من الخطا ده، وانا بقرا مش قاد، قا قا قا فتحه، قا قا مفتوحه، يبقى قاد سامعة. افتح القاف وبتختلف فتحة القاف، يبقى عندك حاجتين. اول حاجة ان انت بتضمي عشان تأتي بالقاف، قا قال سامعة، فبتختلف الفتحة، هي فتحة قا قال. هو شوف القراءة، قال سامعة قال سامعة، اعيديها تاني. قال سامعة، لا افتح القاف، قال سامعة، هو ده اللي صح. افتح القاف من غير اتمام، من غير ضم شفت. عزة عز اقرئي لي قاد سامعة حبيبتي، في اظهار. والدال قلقلة، ما تقولش قادي قادي سامعة، خطا. قاد سامعة، افتحي. احسنتي، يلا يا بنتي قوليها. هاتي القاف قوية، لا هاتي القاف قوية. قاد سامعة، انا حد من هنا يقولهالي. يلا ما تقوليش قا يا بنات، خلي بالكم من القا، مش قا قا، هي قاف مفتوحة، ما تجيبهاش قا قا قا قا، وليست قا قا د قا قا قا فتحة. لما سمعتيها تسمعيها تاني من الحصري. أنا عايزة أقول لكم الخطأ اللي احنا بنقع فيه، بتقولي قا د قا قا قا، هسمعها مرة ثانية عشان نقع، عشان نتخلص من الخطأ. هاتي هذا. قد سمع الله قول التي تجاب، قد سمع قد سمع الله قول التي تجاب في زوجها. قد قد قال سمع الله قول التي تجادلك في. طيب مين يقرأها لي صحيحة؟ فتاة صحيحة تفضلي. قد سمع، لا مش قد، اوه تقولوا قادة قادة قادة وسط، ده الوسط، لا برص لا قادة ولا قادة ابدا، وسط. الحاجة اللي جاية تفضل. لا انا ما سمعتش، خلي بالكم يا بنات عشان اطلع لكم، خلي بالكم من العاد. اسمعوني، لو قرأت الحرف المفتوح كده ع اقول لك انت ما فتحتوش. هو هو قراءتها هو القراءه صحيح. قاد سامعة، قاد سامعة، عا كما تقولي مثلا ايه، عايده عادل، ع مثلا عائل عادل عائش عائل، ع ليست عا، يبقى قاد سامعة، قاد سامعة مش عا. الخطأ تقع في عا. قال سامعة، قال سامعة، هنا الدال مع السين مظهرة ولا لا؟ بجيب القلقلة وبجيب السين بعدها ايه مفتوحة. الحكم الإظهار في هذا العلاقة دي صغير، إلا في مسائل اللي هي يرملون، يعني النون والراء. النون الإضغام كامل، الإضغام هنا إضغام كامل، إضغام كامل معنا. هنا في النون في حروف يرملون، دي بقى النون في حروف يرملون فيها بنقسم الى فين عندنا ادغام كامل وادغام ايه نقص. فالحروف التي تدغم ادغاما كاملا زي كلمه إيه؟ اللي هي احرف ايه يعني نعم من نعم ميم نعم يبقى والنون وايه للراء نون يا بنت فين مفيش احنا متكلمين عن لكن هنا عندك مثلا ايه النون مع الراء ادغام ولا لا لكن ادغام ادغام كامل بدون غنة يعني ما تقوليش مر من رسول لا بتشيل الراء وتقرأي الراء بتشيل النون مع الراء وتقرأي الراء بتقولي مرة شوفي ما تقوليش مرة مرة هي مين مكسورة وبعدها راء مفتوحة مر رسول مر رسول مر رسول مين مكسورة ما تقوليش مر ما تقوليش مر بعض البنات بيجي يقرأوا لي كلمة يطاع دي تقول لك تختلس بكسرة ما تجيبهاش إلا لتقول إلا ليطاع هي إلا ليطاع بإذن الله إلا ليطاع بإذن الله هاتيني إلا ليطاع بإذن الله وما يلا فتحي اقرأ هذه الآية بالفتحات ما ما أحسنت شوفي إلا ليطاع بي إلا ليطاع بإذن الله مش يطاع بإذن الله تختلسيش الفتحة ولا الكسر بعدها إلا ليطاع بإذن الله إلا ليطاع بإذن الله إلا شوفي الله شوفي المادة الطبيعية عنده إلا ليطاع هنقول بقى بنا ادغام برضو كلمات من يعمل من يعمل انا عايزه بس اسمعها لكم عشان اقول لكم التعليق على اللي انتوا احيانا بتعملوه بعد ما مي هو بيقول مي يعمل مي يعمل مي يعمل مي شوفي مش الغنه وانت بتقرايها التنوين وانت بتقرايها بحس فكك مي مي مي مي مي مي يعمل هنسمعها مره بيقرأ ازاي بنات مي مي يعمل مي يعمل مي مي يعمل لكن ساعات بنقول تقول مي يعمل مي مي خطا مي يعمل مي مي يعمل مي مي يعمل عن ساكنه هاتيها من حلقه من حلقه مي يعمل مي يعمل الألمان مين مفتوح طيب ناخد برضو بعدها ايه بنات في طبعا بالنسبة اللي هي برضو في بنقرأ ياسين والقرآن الحكيم لحفص بنقرأها ازاي بنات بالإزهار ولا بالإضغام بالإزهار يبقى بنقرأها ازاي وفاء خلي بالك من الفتح والقرآن يعني هنا فيها إزهار ولا لا؟ طيب يعني وانا بقراها هو يقراها يقول ما مثلا ما مش جايب امثله حطي مثلا حطي مثلا طيب يا بناتي هنا بيقرا في طبعا بالنسبه لشهر حطي لها هو ما لهاش وصل عندنا اصلا احنا عندنا الاذكار طيب ماشي الكبير يا بناتي اللي هو كده انتهينا من الادغام اللي هو الايه الصغير اللي هو الاول ساكن والثاني متحرك يعني من يعمل النون ساكنه والياء مفتوحه يبقى الاول واحده بتسالي ياسين الازهار في ايه الازهار في النون مظهره ياسين والقران هتظهر لكن لو هي مضغام مضغمه تبقى ياسيول يبقى فيها ايه ادغام طبعا كان قراءه من طيب نيجي بعد كده نقرا نخون الامثله الكبير قلنا المتقاربين طيب ناخد برضو ايه كلمة في كتاب ربي سبحانه وتعالى من راق مر هنا من وقيل من راق وقيل من راق هذا قراءة حفص هذه قراءة حفص وقي شوفي المادة الطبيعية عنده ازاي يا بنات وقيل انا عايزة اقول لكم في القراءة يلي بتمر على المد بسرعة عمري ما قرأت سمعت الشيخ الفصل بيمر على المد الطبيعي بسرعة ابدا شوف بيقرأ وقيل ازاي وقيل من راق وقيل من راق ليست راق تضم شفايفك الراق خطأ ايوه دكتورة قولي وقيل من راق ارفعي صوت القاف قاف جهر خلي بالكم يا بنات اللي بتضم شفايفها الراء تقول راء راء راء هي مش ليست راء ده اشمام صوتها راء ولا مطبق ولا حرف اطباق ابدا اسمعوها بلطف شديد من الشيخ البصري ما يعني حتى لو حد قال لكم انت بتقراي الراء تقولي راء راء ابدا لان هي حرف غير مطبق شوفي اسمعي بيقراها الراء اللي بعدها المد الشيخ البصري ازاي وقيل من راء وقيل من راق وقيل من راق احسنتم وقيل من راق راق والقاف قوية مش راق راق راق راق راق الكبير الكبير يا بناتي ان هو ان يكون حرفين متحركين كما في قراءتك والذاريات ذروا والذا خلي بالك عيديها تاني والذاريات ذروا والذاريات ذروا شوفي والذا والذا خطا والذاريات والياء يا وليست يا والذاريات ذروه والراء مقامه والذاريات ذروه طبعا هنا يقول لك اظهار عند حفص في ناس ثانيه بتضغم طبعا في طبعا ناس ثانيه بقى في عندنا بس احنا بنتكلم دلوقتي على الحفص يعني اما المطلق يبقى المطلق اللي هو عكس الايه الصغير زي مثلا ان يكون الحرف الاول متحرك والثاني ساكن مثال على ذلك كلمه ايه سندس النون مع الحرف هنا ايه وايه يستثنون يستثنون الاول متحرك اللي هو ايه المتحرك هنا لا يست لا التاء في التاء يستثنون التاء والثي يستثنون يس خلي بالكم يا بنات يستثنون يستثنون شوفوا ما تقولوش يستثنون على بعضها بين الصفات والمخارج يستثنون يستثنون يستثنون الحكم هنا طبعا الإظهار زي ما ذكرنا ولا يستثنون ولا يستثنون بير ولا ازاي بنات ما بقولش ولا خطأ ابدا ابدا بيقراها كده الف عنده الف مستقيمه راسيه لفوق ولا هو ليست التفخيم التفخيم تعرف لو التفخيم تقرا زي ولا ده تفخيم لكن اللام صح ولا ولا وفتح الواو ولا ولا الواو مفتوحه واللام مفتوحه مد طبيعي حركتين هنقراها كالتالي ولا يستثنون ولا يستثنون الواو فيها جاء وجهر ولا ولا ولا والمد طبعا فيها جهر ولا يستثنون ولا يستثنون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. في حاجه يا بنات عايزين تسالوا فيها كده بتالي النهارده الدرس واضح الحمد لله بس انا عايزه اوضح لكم يا بنات في القراءه راعوا الإمالة راعوا قراءتك زي ما بالظبط ما تدوك مثلا هو شيخ حسن بيقرأ ولا يسمى في قراءته ولا ولا ولا وفتحة واء لا فتحة لا مش ولا لا ولا بعضكم هنا يقرأ ولا ولا كأن آخرها اللام في جام وليس بها يبقى تقرأ ولا قوي اللام قوي المد قوي ولا يستثنون ولا في الواو المادية ما بيقرأهاش يستثنون ده لا الواو المادية ولا النون فيها همس ليه بتعمل فيها همس؟ اقرأها لي أمة الرحمة أمة الله ولا يستثنون ولا لا هي دي المرأة ولا دي آخرها والمد ليس أخرها المد جعل أنت لما أضفت الهاء في الآخر حولتيه إلى حرف بيه همس عكس الصفة ولا ولا يستثنون ولا لا لا مش لا لا لا وسطة يا بنات اللام وسطة لا بأس ولا سواء هي لا ولا هي لا هي لا ليلى لم يا لنا يا بنات تقم مش لا لا آه آه ولا